وين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. إن شاء الله تبارك وتعالى نستمر الآن إلى 7:30. غدا سنبدأ الدرس 4:15. غدا نبدأ الدرس 4:15. الله يعينكم. مناسب؟ ها؟ مناسب. طيب من 4:00 حتى ننهي الكتاب. والإخوة الذين حضروا الكتاب كله يسجلون أسماءهم عند محمد أو يرسلون الأسماء عند محمد، نعطيهم أسانيد إلى شيخ الإسلام إن شاء الله. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أما بعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، والأجسام متماثلة، والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى، وتارة بمنع المقدمة الثانية، وتارة بمنع كلتا المقدمتين، وتارة بالاستفصال. يعني هذا الجواب المسدد، أن القاعدة المقدمة الأولى إثبات الصفات يستلزم التجسيم، نقول هذا ليس بصحيح. إثبات الصفات لا يستلزم التجسيم. أو نستفصل: ما مرادكم إثبات الصفات يستلزم التجسيم؟ ما معنى التجسيم؟ إن قلتم معنى التجسيم أي أنه مثل المخلوق فالله منزه عن ذلك، إن قلتم المراد بالتجسيم أن له ذات موصوفة بالصفات فهذا لا ننفي. ثم المقدمة الثانية أنهم يقولون الأجسام متماثلة، نقول: من قال لكم أن الأجسام متماثلة؟ لا نسلم بهذه الكلية أصلا. الأجسام ليست متماثلة، فنحن نرى أن هناك جماد وهناك حي. هل عاقل يقول بأن الجماد مثل الحي متماثلة؟ إن كان مقصودكم بالتماثل شيء معين فبينوه، أما هذا الإطلاق لا يصح. صح ولا لا؟ طيب الملك والإنسان، الجن والإنسان، في أي شيء يتماثلان؟ إذا قال والله في كونهما مخلوقة، إذن قيدوا القاعدة. أما هكذا الأجسام متماثلة وتمشون، هذا لا يصرح. فيمكن أن نقول أجسام متماثلة، نقول هذه المقدمة غير صحيحة، ليست متماثلة. أو نقول أجسام متماثلة، هذا يحتاج إلى تفصيل، صح ولا لا؟ إذا انتبهوا، تارة المثبتين كيف يردون عليهم؟ بمنع المقدمة الأولى اللي هي إثبات الصفات يستلزم التجسيم، حط عليه رقم 1، هذه المقدمة الأولى. وتارة بمنع المقدمة الثانية اللي هي الأجسام متماثلة، وتارة بمنع كلتا المقدمتين، كله غلط. لا الصفات مستلزمة للتجسيم ولا الأجسام متماثلة. وتارة بالاستفصال في المقدمة الأولى وفي المقدمة الثانية. وتارة، وهذا الجواب لم يذكره شيخ الإسلام، أننا نمنع النتيجة، نقول: لو فرضنا أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة لا يلزم النتيجة، وهو أن الرب مثل المخلوق، لأن هذا اللي هي المقدمة الأولى والمقدمة الثانية نتيجتها في المخلوق. صح ولا لا؟ نتيجتها وين؟ في المخلوق، لأن مبنى المقدمة الأولى ومبنى المقدمة الثانية على المخلوق المشاهد، فالنتيجة على المخلوق المشاهد. نعم. قال: ولا ريب أن قوله بتماثل الأجسام قول باطل، سواء فسروا الاسم بما يشار إليه أو بالقائم بنفسه أو بالموجود أو بالمركب من الهيول والصورة ونحو ذلك. فأما إذا فسروا بالمركب من الجواهر المفردة على أنها متماثلة فهذا يبنى على صحة ذلك وعلى إثبات الجواهر المفردة وعلى أنها متماثلة، وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك. والمقصود أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الأجسام، والمثبتون ينازعونه في اعتقادهم كإطلاق الرافضة للنصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، بناء على أن من أحبهما فقد أبغض علي رضي الله عنه، ومن أبغضه فهو ناصبي، وأهل السنة ينازعونه في المقدمة الأولى. ولهذا يقول هؤلاء: إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه. وأكثر العقلاء على خلاف ذلك، وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع وبينا فيه. هذا واضح بدلالة العقول فضلا عن المنقول، أن الشيئين يشتبهان من وجه يختلفان من وجه، وإلا ما يمكن معرفة الأشياء. نعم. قال وبينا فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام وحجج من نفى عن ذلك، وبينا فساد القول من يقول بتماثلها. وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل، وذلك لو إذا ثبت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم. وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك، لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه، لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه بأن يقال لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما، ثم يقال والأجسام المتماثلة فيجب اشتراكها فيما يجب ويجوز يمتنع، وهذا ممتنع عليه. لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسيم، فيكون أصل نفيه نفي الجسم، وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه، بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحو ذلك مما هو سبحانه وتعالى مقدس عنه، فإن هذه طريقة صحيحة. إذن ما هي الطريقة الصحيحة فيما يثبت لله وفيما ينفى؟ انتبهوا الآن إلى هذه إذا هذا الضابط العظيم الذي أورده شيخ الإسلام. نعم. قال وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي مماثلة غيره له فيها فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد، وهو أن لا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه، وكل صفة من صفات الكمال هو متصم بها على وجه لا يماثله في أحد. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفي مماثلته لشيء من المخلوقات. فإن قيل إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، وجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه. قيل هب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر، هذا كلمة هب أن الأمر كذلك هذا على سبيل الافتراض. لو قيل إن الشيء إذا شابه غيره من وجه، يعني مثلا نقول ما من شيئين إلا ويشتبهان في الوجود، فلما اشتبه في الوجود إذا قال هذا الرجل إذا اشتبه في الوجود جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، فكون هذا الموجود أخذ حيزا يلزم من أن هذا الموجود يأخذ حيزا، هذا الموجود ما دام أنه موجود فإنه لا بد أن يكون له صفات، إذن الموجود الآخر لا بد أن يكون له صفات، فهذا اعتراض الآن. نعم. قال هب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على رب سبحانه وتعالى ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا، كما إذا قيل إنه موجود حي عليم سميع بصير وقد سمى بعض المخلوقات حيا عليما سميعا بصيرا، فإذا قيل يلزم أنه يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا، قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنع على رب تعالى، فإن ذلك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية. تماما. إذا قيل إن الله حي عليم سميع بصير والعبد حي عليم سميع بصير، لا يلزم من هذا التشابه في الاسم أن يجوز على الله جل وعلا ما يجوز على العبد، ولا أن يجوز على العبد ما يجوز على الرب، وإنما يمكن على سبيل التنزل أن يقال يجوز من جهة هذه التسمية ما يجوز على الآخر. فمثلا لو قال قائل إن الله جل وعلا رحيم لازمه أن يرحم، نقول نعم الفعل لا بد منه، وإلا لماذا سمي رحيما؟ قلنا فلان سمي رحيما لأنه يرحم، ما في بأس، فهذا وجه صحيح. لكن لو قال لنا قائل إن الله جل وعلا سميناه عليما قديرا والعبد سميناه عليما قديرا وعلم العبد مكتسب وقدرة العبد مكتسبة، يلزم ذلك على الله؟ نقول لا، لأن ذات العبد مفتقر فكان وصفه مفتقرا، وذات الرب ليس مفتقرا فوصفه ليس بس. نعم. قال وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود أو الحياة أو الحي أو العلم أو العليم أو السميع أو السمع أو البصر أو السميع أو البصير أو القدرة المقدرة والقدر المشترك المطلق الكلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص بالواجب القديم، فإنما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه. فإذا كان القدر المشترك الذي اشتركا فيه صفة كمال، صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة، ولم يكن في ذلك مما يدل على شيء من خصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق، لم يكن في إثبات هذا محذور أصلا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود. طبعا أنا يعني ربما يكون الكلام سهلا بالنسبة للبعض، ترى التدمرية ما يفهم من أول مرة. أنا قلت في بعض المجالس أني درست التدمرية على 5 من المشايخ، ها، ولا زال الآن عندي إشكالات في التدمرية، فلا تظنوا أنه لابد أن نفهم كل ما في التدمرية من أول الأمر. نعم، نحتاج إلى صبر. قال: ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموه معطلة، وكان جهم ينكر أن يسمى الله شيئاً، وربما قالت الجهمية: هو شيء ذات الأشياء، فإذا نفى القدر المشترك مطلقاً لزم التعطيل التام، والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى كالحياة والعلم والقدرة بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك تجب له لوازمها، فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم. وهذه قاعدة في الدلالة، ثبوت، يعني هذه قاعدة في الدلالة، ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم. مثلا لو أننا رأينا الأثر، الأثر في الأرض ملزوم للمشي، فهل يمكن أننا نرى أثرا بدون مؤثر، بدون ماشي مثلا؟ فإذا قلنا هذا أثر، هذا أثر حية، لا أثر عقرب، لا أثر حيوان، أثر جربوع، أثر حمار وحشي، أثر، إذن الأثر نتأمل ثبوت الملزوم يلزم ويقتضي ثبوت اللازم، ما يمكن، ما يتخلف، لكن العكس يمكن أن اللازم يتخلف، يمكن أن اللازم يتخلف. يعني بمعنى لما ترى إنسان يمشي لازمه بقاء الأثر، لكن ربما يمشي على حجر ملسى لا يؤثر، هذا ممكن ولا غير ممكن؟ تأملوا الآن أن اللازم قد يوجد وقد لا يوجد، لكنه لا بد أن يكون لازما، لكن في مانع. أما الملزوم إذا وجد فلا بد من وجود اللازم، غير ممكن تخلفه. نعم. قال: وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا، بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى منزه عن خصائص المخلوق وملزومات خصائصه. منزه من خصائص، عن خصائص المخلوق وملزومات خصائص المخلوقات. انتبهوا، الله منزه عن خصائص المخلوقات وعن ملزومات خصائص المخلوقات. مثل ما قلنا في العلم، ما هو لازم علم الإنسان؟ لازمه أنه علم بعد أن لم يكن عليما، لازمه أنه ينسى، أنه يغفل، هذه اللوازم منفية عن صفة الخالق جل وعلا. نعم. وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا تدبره زالت عنه عامة الشبهات، انكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام، وقد بسط هذا في مواضع كثيرة، وبين فيها أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا، وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه، وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا، لا أن الموجودات في الخارج يشارك أحدها الآخر في شيء موجود فيه، بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله. نعم، هذا أيضا شيء مهم جدا، أن ندرك أنه مهما كان هناك تشابه بين شيئين فإن هناك بينهما تمايزا من حيث الذات، من حيث الصفات، من حيث الأفعال، وإن لم يكن هناك تمايزا بين الشيئين من حيث بعض ما يجب للشيئين، هذا شيء آخر. نعم. ولما كان الامر كذلك كان كثيرا من الناس يتناقض في هذا المقام، فتاره يظن ان اثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل، فيجعل ذلك له حجه فيما يظن نفيه من الصفات، حذرا من ملزومات التشبيه، وتارة يتفطن انه لا بد من اثبات هذا على كل تقدير، فيجيب به فيما يثبت من الصفات من احتج به من النفات. نعم، يعني انتبهوا، لما نقول ان الامر المشترك القدر المشترك الكلي الذي ليس له وجود الا في الذهن، مثل كلمه الوجود، مثل كلمه العلم، كلمه الحياه، كلمه السمع، كلمه البصر، طيب اليد، هذه كليات لا وجود لها الا في الاذهان. فاذا القدر المشترك الكلي من نفاه فانه ينفي الكليات، وهذا من أسفه ما يكون. ومن ظن أن ما هو في الكليات هو في المشاهدات عينها فهو أيضا من أسفه ما يكون، لأن الكليات مطلقة عن المضافات، وما هو في الخارج إنما هي مضافات، والمضافات هي خصائص بالإضافة ولوازم معينة مقيدة فليست هي مطلقة، فحينئذ لا اشتراك. نعم. قال: ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود ربي هل هو عين ماهية أو زائد على ماهيته؟ الماهية كما ذكرنا لكم، يعني يقصدون بالماهية السؤال عن الذات، هل الوجود هو عين الماهية أم أن الوجود أمر خارج عن الماهية؟ لا ريب بالنسبة للإنسان أن وجوده يعني بمعنى ثبوته في الوجود، ثبوته في الوجود، فبهذا القدر نقول إن ماهية الموجودات مختلفة عن الوجود. لكن إذا كان المقصود بكلمة الوجود يعني ثبوت عينه فهو عين ماهيته، لا فرق حينئذ. نعم. قال: ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقع للشبهة في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائد عن ماهيته، وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ أو التشكيك، كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها، وفي أن المعلوم هل هو شيء أم لا، وفي وجود الموجودات هل هو زائد عن ماهيتها أم لا. وقد كثر من أئمة النظار الاضطراب والتناقض في هذه المقامات، فتارة يقول أحدهم القولين المتناقضين ويحكي عن الناس مقالات ما قالوها، وتارة يبقى في الشك والتحير، وقد بسط من الكلام في هذه المقامات. يعني من تناقضاتهم العجيبة أنهم يقولون من علامة الموجود الإشارة إليه بالوجود، ثم يتناقضون ولا يثبتون الإشارة إلى الله جل وعلا. طيب هذا تناقض. من تناقضاتهم أنهم يقولون لا يمكن وجود شيء إلا وهو جوهر أو عرض، ثم يقولون الله لا يقال عنه لا ذات ولا صفة، إذن ليس بموجود. تناقضات من الأشياء التي هم اتفقوا عليها، أنهم يقولون أنه ما من موجود إلا ويطلق عليه لفظ الوجود، ثم يقولون الله لا يقال عنه إنه موجود. سبحان الله. نعم. قال: وما وقع من الاشتباه والغلط والحيرة فيها لأئمة الكلام والفلسفة، ما لا تتسع له هذه الجمل المختصرة؟ موجود في درء كثير من هذه الجمل على سبيل البسط. نعم. وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في الخارج هو ماهية الموجودة في الخارج. وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج، نعم، بخلاف الماهية التي في الذهن. نعم. قال: فإنها مغايرة للوجود للموجود في الخارج، لأن لفظ الوجود كلفظ الذات والشيء والماهية والحقيقة ونحو ذلك، لأن الماهية الموجودة في الذهن ماهية مطلقة مثل كلمة الناس كما ذكرت، أما الماهية الموجودة في الخارج فهي ماهية مختصة هو عين وجوده. نعم. وهذه الألفاظ كلها متواطئة، وإذا قيل إنها مشككة لتفاضل معنيها، فالمشكك نوع من المتواطئ العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك، سواء كان المعنى متفاضلا في موارده أو متماثلا. على كل حال، يعني هناك من أهل العلم من يقسم الألفاظ المتواطئة إلى قسمين: متواطئ كلي ومتواطئ مشكك، متواطئ كلي ومتواطئ مشكك. ويقصد بكلمة المتواطئ الكلي هو اللفظ العام الذي يصح إطلاقه على الجنس دون العين، مثل كلمة الإنسان، فكلمة الإنسان عنده من الألفاظ المتواطئة، وليس له وجود في الخارج إلا مفردا زيد وعمر. وأما المتواطئ المشكك فهو عنده مثل كلمة النور يشكك، لأنه يختلف كما وكيفا. على كل حال هذه اصطلاحات، والتقسيم الصحيح أن الألفاظ أربعة أنواع: متباينة ومترادفة ومشتركة ومتواطئة. نعم. قال بينا أن المعدومة شيء أيضا في العلم والذهن لا في الخارج، فلا فرق بين الثبوت والوجود، لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعين، مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة، ولكن هو العلم التابع للعالم ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به. لما قال الله عز وجل عن القرآن: إنه وإنه لفي زبر الأولين، العلم به ولا عين القرآن موجود في زبر الأولين؟ العلم به. لو كان القرآن موجود عندهم لما كان فيه خصيصة أنها نزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، صحيح ولا لا؟ هذا القرآن كتاب من؟ كتاب محمد صلى الله عليه وسلم، أنزله الله على من؟ على محمد صلى الله عليه وسلم. لو قلنا إنه لفي زبر الأولين يعني عينه لما كان فرق بينه وبين غيره. إذن لما قال وإنه لفي زبر يعني علمه، فعلمنا أن علمه تابع للمعلوم وليس مقصود به الآن هو عينه. نعم. قال وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات تختلف، لها وجود وتختلف، لها وجود في الأذهان وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة وصفاتها القائمة بها المعينة، فتتشابه بذلك وتختلف به. وأما هذه الجمل المختصرة فإن المقصود بها التنبيه على جمل مختصرة جامعة: من فهم علم قدر نفعها، علم قدر نفعها وانفتح له باب الهدى، وإن كان إغلاق باب الضلال ثم بسطها وشرح له مقام، ثم بسطها وشرحها له مقام آخر، إذ لكل مقام مقال. والمقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجة بما ينفع عن الرب وينزل عنه كما يفعل كثير من المصنفين خطأ لمن تدبر ذلك، وهذا من طرق النهي الباطلة. خطأ من وجهين: الوجه الأول أنه ليس هناك ضابط بينهم يستطيعون أن يقولون هذا تشبيه وهذا ليس بالتشبيه، هذا الخطأ الأول. والخطأ الثاني أنها ليست طريقة القرآن. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأفسد من ذلك ما يسلكه نفاث الصفات أو بعضها، إذا أرادوا أن ينزهوا عما يجب تنزيله عنه مما هو من أعظم الكفر، مثل أن يريدوا التنزيه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك، يريدون الرد على اليهود الذين يقولون إنه بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة، والذين يقولون بإلهية بعض البشر وأنه الله. فإن كثيرا من الناس احتجوا على هؤلاء بناء في التجسيم أو التحيز ونحو ذلك، يقولون لو اتصف بهذه النقائص والآفات لكان جسما أو متحيزا وذلك ممتنع. وفي سلوكهم مثل هذه الطرق استظهر عليهم الملاحدة نفاث الأسماء والصفات، فإن هذه الطريق لا يحصل بها المقصود للوجود. يعني طيب لما جاء مثل هذه الأخبار التي تعرفون اليهود هم مشبهة، لما حرفوا التوراة أتوا بمثل هذه التشبيهات، فلما قالوا بمثل هذه التشبيهات أراد هؤلاء أن يردوا عليهم، فردوا عليهم بسلاح ارتدت عليهم، ارتدت عليهم الطعنات، فقالوا إن البكاء من خصائص الأجسام والله ليس بجسم، إذن لا يمكن أن يبكي. فلما قالوا هذه العبارة قالوا لهم أولئك اليهود والملاحدة: إذن العلم من خصائص الأجساد، القدرة من خصائص الأجساد، الحياة من خصائص الأجساد، الوجه من خصائص الأجساد. نعم. فالآن أمامهم خياران: إما النفي كما هو حال المعتزلة، وإما أن يقول لا، هذا لا يلزم من التشبيه. نعم. قال: فإن هذه الطريق لا يحصل بها المقصود لوجوه، أحدها أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم، فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك. هذا شيء واضح. لو قال قائل إن الله جل وعلا منزه عن الحزن، كل إنسان يدرك إيش معنى هذا الكلام. لكن لو قال آخر إن الله منزه عن الحزن لأن الحزن من خصائص الأجسام والله منزه عن الأجسام، إيش يعني الكلام؟ ما راح يفهم. فتأملوا معي أن نفي هذه الصفة مباشرة أوضح وأبين وأفسد يعني إثباتها أفسد في العقول من إثبات الجسمية. نعم. قال وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام، والدليل معرف للمدلول ومبين له، فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبين بالأخفى كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود. الدليل ما سمي دليلا إلا لأنه معرف للمدلول، فإذا صار الدليل مجهولا فكيف يصبح معرفا للمدلول؟ هذا مثل الذي يقول للأعمى وهو بصير خذ بيدي وأوصلني إلى الناحية الأخرى من بين هذه الأدغال وهذه الحفر. سبحان الله العظيم. لا بد في الدليل أن يكون معرفا للمدلول، إذا لا بد في الدليل من كونه ظاهرا حتى يصبح المدلول ظاهرا. فإذا كان الدليل خفيا والمدلول ظاهرا إيش حاجتنا للدليل؟ ما نحتاج. مثل الآن لو جاءنا إنسان وقال لنا والله إن التيمم جائز، إن المسح على الثوب، إن المسح على الثوب الذي موجود على اليدين جائز، قلنا له لماذا يجوز؟ فجاء لنا بقياس خفي، تأمل الآن، فقلنا له لا يظهر، فقال لنا لأن هذه اليد غطي بغطاء فأشبه الجسم فأشبه الرجل. أنا أقول هذا دليل غير ظاهر، لأن الصحابة كانوا يغطون أيديهم ومع ذلك لما يتوضؤون يكشفونها ويغسلونها ولم يكونوا يمسحون، فلا يستدل بدليل خفي على أمر ظاهر جلي. نعم. قال الوجه الثاني أن هؤلاء الذين يصفون بهذه الآفات يمكنهم أن يقول نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز، كما يقول من يثبت الصفات وينفي التجسيم، فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة صفات الكمال، فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال وصفات النقص واحدة، فيبقى رد النفاة على الطائفتين بطريق واحد، وهذا في غاية الفساد. الثالث أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة، فاتصافه بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع، فيكون ذلك دليل على فساد هذه الطريقة. الرابع أن سالك هذه الطريقة متناقضون، فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات، كما أن كل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي، فمثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر إذا قالت لهم النفاة كالمعتزلة هذا تجسيم، لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بالجسم، فإنا لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسما، قالت لهم المثبتة وأنتم قد قلتم إنه الحي العليم القدير وقلتم ليس بالجسم، وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قادرا إلا جسما، فقد أثبتموه على خلاف ما علمتم، وكذلك نحن. وقالوا لهم أنتم أثبتتم حيا عالما قادرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة، وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل. ثم هؤلاء المثبتة إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض أو من وصفه بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء أو بالوجه واليد ونحو ذلك، إذا قالوا هذا يختلف التجسيم لأن لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم. قالت لهم المثبتة أنه فأنتم قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، وهذا هكذا، فإن كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالآخر كذلك، وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بالجسم فالآخر كذلك، والتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين. ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريقة فاسدة الطريق من الألفاظ التي يجوز تذكيرها وتأنيثها. نعم. قال رحمه الله لهذا لما كان الرد على من وصف سبحانه وتعالى في النقائص بهذه الطريق طريقا فاسدا لم يسلكه احد من السلف والائمه، فلم يطلق احد منهم في حق الله تعالى بالجسم لا نفيا ولا اثباتا ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك، لانها عبارات مجمله لا تحق ولا تحق حقا ولا تبطل باطلا. ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما أنكره عن اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع، بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة. قال رحمه الله: فصل. وأما ما في طرق الإثبات فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه. الآن انتهى من بيان خطأ من نفى الشيء بناء على التشبيه. الآن يريد أن يتجه إلى جهة أخرى، وهو كيف نثبت لله الصفات. نعم، قال: وأما في طرق الإثبات فمعلوم أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه أيضا. نعم. قال: إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف الله سبحانه وتعالى من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه مع نفي التشبيه. يعني لا يكفي أن يقول الإنسان: أنا أثبت هذه الصفة وأقول إنها ليست كصفات المخلوقات، هذا لا يكفي في حد ذاته. انتبهتم؟ مثل ما ذاك الرجل يقول: أنا أنفي هذه الصفة لأنها تشبه صفات المخلوقين، فلا يكفي عليك أنت أيضا أن تقول: أنا أثبت هذه الصفة ولا أقول إنها كصفات المخلوقات، لا يكفي، بل لا بد من ضابط منضبط تسير عليه في النفي والإثبات. نعم. قال: وأن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه، كما لو وصفه مفترٍ عليه بالبكاء والحزن والجوع والعطش مع نفي التشبيه. يعني نسأل الله السلامة والعافية، هذا كلام اليهود. نعم. وكما لو قال المفتري: يأكل لا كأكل العباد ويشرب لا كشربهم ويبكي ويحزن لا كبكائهم ولا حزنهم، كما يقال: يضحك لا كضحكهم ويفرح لا كفرحهم ويتكلم لا ككلامهم. يجعل الباب واحد، يقول: أنتم تقولون إن الله يضحك لا ككلام العباد، إذا نحن نقول إنه يأكل لا كأكل العباد، هذا لعب. لا، ليس الضابط عندنا هو مطلق نفي التشبيه. انتبهتم؟ ليس الضابط هذا هو عندنا. نعم. ولا جاز أن يقال له أعضاء كثيرة لا كأعضائهم، كما قيل له وجه لا كوجوههم، ويدان لا كأيديهم، حتى يذكر معنى الأمعاء والذكر وغير ذلك مما يتعالى الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات: ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته؟ ما أثبته. ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته؟ إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات، فلا بد من إثبات فرق في نفس الأمر. فإن قال: العمدة في الفرق هو السمع، ما جاء السمع به أثبته دون ما لم يجئ به السمع. هذا هو قول من قال مثل قاضي أبي يعلى وغيره، أنهم يقولون الفرق هو مجرد ورود السمع، ما ورد به السمع فيثبت. يعني معنى هذا أن اليهود الذين يعتقدون أن الله يبكي معذورين، لأن هذا موجود في كتابهم. لا، ليس مجرد الورود كافيا، بل لا بد من ضابط في نفس الأمر بغض النظر عن الورود. نعم. واليهود حرفوا القرآن، فربما يأتي إنسان فيحرف بعض النصوص. نعم. قيل له: أولا، السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه، ما أخبر به الصادق هو حق من نفي أو إثبات، الخبر دليل على المخبر عنه والدليل لا ينعكس. الخبر دليل على المخبر عنه، الخبر دليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس، أي لا يكون المخبر عنه هو الدليل. نعم. فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه. نعم، يعني لا يلزم من عدم الدليل الذي دل عليه عدم وجود هذا الشيء. إذا قلنا لا يوجد نص ولا حديث أن الله موجود، ما هو معنى أن الله غير موجود؟ انتبهتم الآن؟ لو قال لنا قائل إنه لا يوجد نص ولا آية ولا حديث إن الله جل وعلا قديم، هذا ما معنى أنه ليس بقديم. لو قلنا لا يوجد آية ولا حديث أن الله ليس بمحدث، ما هو معنى أنه محدث؟ انتبهتم الآن؟ الدليل يدل على المخبر عنه ولا ينعكس، يعني كون الدليل غير موجود مو معناه أن المخبر عنه غير موجود. نعم، مثل القاعدة اللي مرت عنها، عدم الدليل المعين لا يعني العدم. نعم. فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر، وإن لم يرد به السمع إذا لم يكن قد نفاه، ومعلوم أن السمع لم ينفي كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة، فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع، وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها كما لا يجوز إثباتها. وأيضا فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له بين ما يثبت له وينفى عنه. انتبهوا، لا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت لله وما ينفع، بغض النظر عن الورود. لا ننظر في النفي إلى مجرد التشبيه، ولا في الإثبات إلى مجرد التشبيه، ولا ننظر في النفي إلى مطلق الورود فحسب. إذن عندنا ضابط نسير عليه. نعم. قال أيضا فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له وينفع عنه، فإن الأمور المتماثلة في الجواز والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص بعضها دون بعض بالجواز والوجوب والامتناع، فلا بد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي، ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت. وقد يعبر عن ذلك بأن يقال لا بد من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله تعالى، كما أنه لا بد من أمر يثبت له ما هو ثابت، وإن كان السمع كافيا كان مخبرا كعما هو الأمر عليه في نفسه. فما الفرق في نفس الأمر بين هذا وهذا؟ فيقال كل ما نافى صفات الكمال الثابته لله فهو منزه عنه، فان ثبوت احد الضدين يستلزم نفي الاخر. اذن هذا هو الضابط في نفس الامر. ما هو الضابط فيما ينفى ويثبت عن الله عز وجل؟ الضابط هو كل ما نافى صفات الكمال الثابته لله فهو منزه عنه. نعم. قال فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه، وأنه قديم واجب القدم علم. طيب لعلنا نقف على فيقال كل ما نافى صفات الكمال، لأنها بحاجة إلى شرح غدا إن شاء الله الساعة الرابعة تماما بإذن المولى إذا كنا أحياء. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.